من بلاني عافيني رحمت كنال خفت قلي يا ربي يرتخى عقالي يا من بلاني عافيني رحمت كنال خفت قلي يا ربي يرتخى عقالي صرخة عن ضيقة الحال جل مولانا عن شبه المتال عالي غيتني يتفاجأ قربي الهوال خاطري يتهنى قلبي عد سالي لين يركن من بارتلو جميع الحيال عاد منزل ديوانو بالقدر مالي أدخل لك يا ربي بالأنبياء والأرسال أدخل لك يا سيدي بجاه كل والي أدخل لك بالسادات الصالحين الأفضال كفى القطاب والجراس والبدالي يا من بلاني عافيني رحمتك النال أفتق لي يا ربي يرتخى عقالي مضراهمهم قلبي تتسلى مهما يطرقوا وجاعي ويزولوا ما تبقى تقبى على قلبي دبلا القصد اللي طلبت نضفر بوصوله نحمد رب السماء ونسجد للقبلة ونقول اليوم عاد صادفت قبوله عالجني قوته وصارخني حوله عالجني قوته وصارخني حوله ما انت شي غايب نرجاك يا الجليل ولا انت شي عجز تعذر يا المولى قريب حاضر ناظر مع طحسانك جزيل تقدر تشفي من ذات العبد كل علا والبدان ضعيفة والحمل جاير ثقيل الخلايق ما تعذر حال من تبلا إلى أشكال عبد على سيده يزيد يقبال يحرره ويديره في مراتب المعالي باب الإجابة عندك ما تسد بقفال مخزنك مفتوح للساعي بحالي يا من بلاني عافيني رحمت كنال خفت قلي يا ربي يرتخى عقالي وليلي جهد ولا حول ولا تدبير في القضاء ولا حيلة من أمرني بالصبر والتوكل هو يفجي ممداتي الحيلة مني أنا أدعى ومن سيدي القبول الحاجة ما تكون فيها تعطيلة والله ما بديت هاد انت والسول حتى يقنت من قدرتك الجليلة تعطيني ما طلبت في هاد الليلة تعطيني ما طلبت في هاد الليلة حق قلت يا ربي للنبي المرسول من دعالك فعبيدك حق تستجبلو كيف يدعي عبدك ويخيب يا المسؤول يا سريع المعطال جميع من طلبلو أمرك بين الكاف ونون حق مفعول من تحقق يدهل ويغيب له عقله يا المعروف بالبقاء والدوام نزال يا الباصر بعين اللطف شوف حالي يا المخصوص بلوفة وصفة والكمال بيك ليك سألتك مني قبل سألي يا من بلاني عافيني رحم سكنا افتحلي يا ربي ارتخى عقالي سعاك يا نعم الجليل لا ينقص من خزينك الكنز المالي إلا تبغي بحكمتك تشفي العليل وإلا تبغي الفقير يرجع ذو مالي وإلا تبغي الوضيعين للتفضيل ترفع جاهه يعود في منزل عالي ولا تبغي الشقي تسعدو يا جليل تغفر له فما مشى وتجعلو والي ما فوق تجود على العوصات بحالي ما فوق تجود على العوصات بحالي يا الله سألتك بحق جا جبريل مع ملايكة العرش للسما العالي خيل عزريل وميكائيل وسرافيل حاجتي نبغيها بالعزم تنقضى لي جاه حرمة عبدك إبراهيم الخليل كل ما نطلب لك نبغيه ينعطى لي شرع لاداتي حلا من سر الجمال خلف وامامي ويميني مع شمالي يعيش عبدك فالراحة ما يشوف تنكال هكذا نغنم مقصودي لا وفاني يا من بلاني عافيني رحم سكنا خفت قلي يا ربي ارتخى عقالي لايق متجلي حاضر ناظر ما خفاتك لي حالة لا تنظر يا كريم القبايح فعلي انظر من غربتي ومن ضعف الحالة فجاتك طاعتي ولا ضرك جهلي لانك غفار ما تحافي بضلالة أصلح ديني في دنيتي وحسن فعلي اكتب اسمي مع زمام الفضالة ناخد مما خدوا رجال البودالة ناخد مما خدوا رجال البودالة واحد على بيعه وعلى شراء أول واحد مزهي ومسلي برأس ماله واحد على الأصول والكسيب عمال واحد متكلف الدنيا على امواله واحد يقيل يخدم ما يكل بشغال هكذا جنس بنادم كلها وحاله عبدك مخصوص ومحتاج لحل الحال عليك تكلو يا نعم المالك الجلالي يا من استر ما فات السر شيء مازال قدرتك يا والي من لايلي والي يا من بلاغي عافيني همس كنال خفت خلي يا ربي يرسخ عقالي طلب رب الله يبخال جيد المنسعه باب وحلوله ما عز على الكريم اللي يتوسل لين كتير دعا دعات وقبوله من لا يسهى ولا ينام ولا يغفل لبسني من رضى حله مكموله وعطاني كامل العطاء حكمة وعقال وارفع قدري ولا منعني من صولة بقات الحاسدين فيا مدهولة بقات الحاسدين فيا مدهولة زال ضري لله الحمد خف وقلال جاد عني مول القدرة زيان حالي كمل عليا بسان وفجات الهوال رب غاني محافينا بالسلالي اختمتها بصلاة الهادي امام الارصال سيدنا محمد كنز براس مالي بلادي عافيني رحمتك النار خفت خلي يا ربي يرزق عقالي يا من بلادي عافيني رحمتك النار خفت خلي يا ربي يرزق عقالي.